أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. يقول: هل يجوز الجمع بين عملين صالحين بنية واحدة؟ ما مثلت يعني ما قلت لنا المثال. صاحب السؤال من هو؟ يعني إذا دخلت المسجد ويشرع لك أن تصلي تحية المسجد، لكن الفجر قد طلع وشرعت الرغيبة، شرعت ركعتي الفجر، يعني كأنه يقول: هل يصلح أن يعني تؤدى ركعتين بنية تحية المسجد وركعتي الفجر؟ على كل حال، إذا صليت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر بعد الأذان الأخير وصليت الرغيبة، هي كافية عن تحية المسجد. حتى لو دخلت المسجد والجماعة مقامة وصليت معهم، فصلاتك معهم كافية عن تحية المسجد، كافية عن تحية المسجد، هي تحية المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المؤذن: إذا تأخر عن الأذان بقدر 5 دقائق هل يؤذن أم لا؟ ما دام الوقت يعني لم يطلع يؤذن، ما دام الوقت يعني ما زال الوقت مستمرا يتسع للأذان وللإقامة وللصلاة فيؤذن. نعم. الحكم بتضعيف الأجر إلى 1100. قد يسأل أحد عن دليل على ما سبق. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام والصحابة ناموا ولم توقظهم إلا الشمس، ارتحلوا من مكانهم هذا وأمر بلالا فأذن بعد طلوع الشمس، ثم أقام، صلوا ركعتي الفجر ثم أقام فصلوا الفجر، أذنوا بعد طلوع الوقت. فلأن يكون المؤذن يعني يؤذن في الوقت ولو مضى 5 دقائق 10 دقائق من باب أولى، إذا لم يؤذن أو ما سمعوا الأذان في المساجد التي حولهم. إيه، يقول: الحكم بتضعيف الأجر إلى 1100 أو 100,000 هنا يتعلق بالحدود التي كانت في المسجد في زمن النبي، أم عام لجميع المسجد الموسع الآن؟ عام لجميع المسجد الموسع، الزيادة لها حكم المزيد ولو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، لكن بشرط أن تتصل الصفوف، ما هو بيجي يصلي بالساحة والفراغات متروكة، لا، بل عليه أن يتم الصف الأول فالأول، إذا ترك فراغات وصلى في الساحات كسولا أو لا يريد يعني أن يجهد نفسه، هذا لا شك أنه فرط في أجر المبادرة إلى الصف الأول. على كل حال، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. يقول: ما المقصود بكلا؟ لا يا أخي، الباء هذه تجر الجبل، بكل، يعني الباء إذا دخلت على كلمة تكون الكلمة التي بعدها مكسورة، ما تقول بكلا، تقول بكل من الكلمات الآتية، يعني حمر النعم، الخيل المسومة، غرابيب وسود. حمر النعم المقصود بها الإبل، الإبل، لأن العرب يعني يحبون الإبل الحمر التي يسمونها حمر، أي نعم، وهي حمر النعم. والخيل المسومة، أي نعم، المعدة للجهاد ومعلمة موضوع عليها علامات للجهاد، مسومة للجهاد. الغرابيب السود هي نوع من الجبال شديدة السواد، فكل ما كان شديد السواد يقال له غربيب، غربيب، ولهذا الغراب أسود، أي نعم، فالغرابيب يعني شديدة السواد. اللهم سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل حج حجة الإسلام ويريد أن يحج هذا العام، ولكنه عليه دين، فما هو الأفضل في حقه، الحج أم الدين الذي عليه؟ كل حال إذا كان الحج يخل بوفاء الدين، إذا حج يتأخر وفاؤه لدينه، فالأولى أن يوفي دينه إذا كان حالا، إذا كان الدين حال، وإذا حج أخر الوفاء، فحق المخلوق مقدم على حق الخالق، مع أنه قد حج حجة الإسلام وهذه تطوع، فالأولى أن يبرئ ذمته يعني من الدين إذا كان حالا. أما إذا كان موسر وحجه لا يؤثر على يعني تأخير الدين فلا بأس لو حج وعليه دين، لأنه لو يعني وافاه أجله فإنه يقضى دينه من تركته من الأموال التي تركها، والله أعلم. قبل الميراث، قضاء الدين مقدم على الميراث والوصية. ورجل مسافر وفي استطاعته أن يصلي كل وقت في وقته، هل يفعل أم لا بد من الجمع؟ الجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة، فإذا كان محتاجا للجمع يجمع، وإذا كان غير محتاج للجمع بل هو مقيم أو نازل، فكما هو الأمر في منى يصلي كل وقت في وقته بدون جمع، قصر بلا جمع، أو كان في السفينة مستقر فيصلي يعني الرباعية يقصرها بدون جمع. أما إذا كان محتاجا للجمع كأن يكون يعني الجمع أرفق له، جمع التقديم أو جمع التأخير، لأنه لا يتمكن من النزول كل وقت أو يشق عليه النزول كل وقت، أو أنه لا يجد الوضوء، لا يجد الماء الذي يتوضأ به كل وقت، فالجمع هنا رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما ورد. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل هناك أوقات النهي ليوم الجمعة؟ لا، يعني يقال أن الصلاة النافلة المطلقة يوم الجمعة قبل صعود الإمام على المنبر أنها نوافل مطلقة، يصلي ما كتب الله له إذا دخل المسجد ولو كان وقت نهي، فهو يستمر في النافلة حتى يعني يصعد الإمام على المنبر، يصلي ما كتب الله له إذا أراد، وإذا شغل وقته بالقراءة والذكر فحسن، والله أعلم. نعم يا شيخ حساب. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. صلاتكم تعرض عليه، صلاتكم، أعمالكم ما عليه، فإن صلاتكم تعرض عليه. نعم، يعني في كلام فما وجدت من خير يعني وما وجدت من غير استغفرت لكم، هذا ما هو ثابت فينا هكذا يا شيخ. لكن لو ثبت الحديث هل يعني هل في دليل على دعاء النبي من دون الله؟ ما في دليل على دعاء النبي، لكن قد يستدلون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع يعني عمله أو قوله بعد وفاته، وهو بعد وفاته قد انقطع عمله إلا من ثلاث المستثنات، لما هذا الحديث ليس. نعم، ها ارفع صوتك اسمعك كيف. اي نعم، من اي لو اعتمر قبل بس يكرر العمرة، هذا سؤال مغلف، ما يكرر العمرة في سفرة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة لم يعمل عمرتين بل عمل عمرة واحدة، أربع عمر اعتمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. اللهم صل وسلم على رسول الله. ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لكن يكرر عمرتين، ثلاث عمر، يخرج من مكة للتنعيم عنه أو عن غيره، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. النبي ما فعله عليه الصلاة والسلام. يقول خذوا عني مناسككم. مسألة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعذر أصابها فرفضت عمرتها الأولى، بعد الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعمرة مفردة بدلا من عمرتها التي رفضت، التي رفضتها بسبب الحيض، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا صفة فعلها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن قال اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولو كان تكرار العمرة والخروج إلى الحل بعد الحج لتكرار العمرة لو كان خيرا لسبقنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه والصحابة. نعم نعم يا شيخ، مرحبا، نقرأ. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يحج بالربا، الربا خبيث، الربا سحت، لا بد أن يختار لنفقة الحج نفقة حلالا طيبة. أي نعم، لأن